هذا يشكل لي أنا مشكلة. صحيح. إيه المشكلة؟ إن في كل مرة يأتي يعني طلاب جدد جدد تكرار. فما فيش تواصل. صحيح. صح. صحيح. يعني مرة دقيقة مرة دقيقة هتقول إيه؟ فأحسن حل يقرأوا أحسن. نعم. صح. صحيح. لكن نحن نستفيد من خارج المقرر اصلا نستفيد اشياء كثيره منكم يعني هو احسن في النصائح يعني نصيحه وفي الفكر على الحيويه والنشاط صحيح صحيح فاللي يحضر محاضره لا يحتاج الى قراءتكم لا يحتاج ولا كتاب جديد لكم هذا نشير على موجود في المكتبه دار الكتب اسمه العلامه جديد كتاب جديد شفته فين انا رايته في النت في النت انت متابع لي اسمه كتاب هذا الكتاب انا لسه لما يعني كتبوا عنه وهو في المطبعه تصور وجدت يعني مواقع كثيره تحدثت عنه صحيح العلامه اللغويه عندهم مشهور في اندونيسيا جدا جدا أنتم يعني حضرتكم مشهور في إندونيسيا. يا سلام. مفكر إسلامي أكبر مفكر إسلامي في النظرة في اسمه في النظرة العلمي أو هكذا يعني. في فلسفة العلم. في الفكر العلمي. نعم أنا قرأت في النت كثير أشياء هكذا يعني. طب والله كويس. جزاكم الله خير. تفيد. أنا للأسف لا أستطيع أن أقرأ. بحاول تلخص لي. ما يستجد يعني ما بتجيب هنا انا معيش موبايل كتير لما بتجيب اكتب اسمي زي كده اكتب اسمي زي هنا اكتبه بالاندونيسي دكتور والذي كان الاسبوع اللي فات انا دكتور احمد فؤاد باشا في الاسبوع الماضي انا اعطيتك الورقة صفحة عندي هم يلخصون فيها كتاب تكتب. أحد كتبي عمل لها عرض صحيح أحمد فؤاد باشا معذرة النت ضعيف جدا النت ضعيف جدا فكتبين عن اشياء كثيره نعم بس للاسف ما اعرفش كتبت بس شيء كويس الحمد لله ان يكتب عنك في بلاد مختلفه انت يعني تنير الدنيا ما شاء الله نعم من الله امين امين يعني نحن المسلمين نحتاج الى الشخص مثلكم يعني لان العجمي خاصه هم لا يعرفون كثيرا مثل هذه الأشياء وخصوصا أنا أقدم الإسلام من خلال العلم صحيح وهذا له طعم خاص له مذاق خاص صحيح أقرب إلى العقل صحيح غير علماء الدين نعم علماء الدين يدخلون في تفاسير وفي قصص لكنك تختار في إطار ثقافة علمية فلهذا هي أعمال نادرة صحيح صحيح ينفع لكل مسلم او غير مسلم بالضبط بالعكس غير المسلم ممكن يجد مدخلا لانه يفكر وقد يؤدي به التفكير الى اقتناع بالاسلام صحيح لكن الكلام العادي لما تقول قال الله وقال الرسول غير المسلم اساسا مش مؤمن بقال الله وقال الرسول لا انت تدخله من ناحيه العقل والعلم بحيث هو حيوصل لأنه يسأل على طول طب ومن عمل هذا كله لازم يقول الله سبحانه وتعالى فمن يهديه الله سيهتدي صحيح فهي نوع من الدعوة الإسلامية المرتكزة على العلم وعلى حقائق صحيح وبقى فيها تاريخ طويل يعني زادت عدد الكتب عندي عن 100 كتاب الحمد لله ما شاء الله الحمد لله وأنا سعيد بيكم يعني بتلامذتي من البلاد المختلفة إن شاء الله نحن يعني سنفيد إلى الناس هناك أنا عجبني أروين عندما عاد ومسك مؤسسة فلكية هناك. مرصد فلكي في سومطرة. وبدأ يؤلف التراث الإسلامي. صحيح. وبدأ فأنا أحب أنكم عشان كده أنت بتقول المحاضرة مهمة. المحاضرة أنت بتكتسب روح المحاضر وتتأثر به. صحيح. ومع الوقت ستحصل من العلوم أكثر مني وأحدث مني. وبالتالي يمكن أن تؤثر في بلدكم. نعم صحيح. صحيح. فالله المستعان. آمين. الأمس مات هذا الرجل الفيزيائي ستيفن هوكينج. مات ستيفن هوكينج. ستيفن هوكينج ومات أمس. مين؟ ستيفن هوكينج. ستيفن هوكينج. 76 من عمري يعني. عمري أنا. صح. في واحد علق في أحد ال الواتساب. فيقول ستيفن هوكينج كان مهتما بتبسيط العلوم مثل أحمد فؤاد باشا في العرب يعني. هو بالنسبة كذا. بس هو البعض يقول عليه أنه ملحد. نعم. لكن هذه علاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لا أستطيع. نحن نستفيد من ابتكاره يعني. لكن لا شك أنه قدم علما مفيدا. صحيح. نعم. وربنا سبحانه وتعالى بيسخر هؤلاء للعلم المفيد يعني. نعم. كل الاختراعات دي كلها عملوها علماء ما نعرفش ايه عقيدتهم. نعم صحيح. فمن يعني يسأل البعض يقول لك إيه لا نترحم عليه. نعم. يقول لك ده كان كذا يشتموا عليه. الله طبعا. طب احنا بندرس في المدارس علماء كتير يعني. وداروين وغير داروين. نعم. الدين يعني لله. صحيح. على أي حال احنا النهاردة سنكون داء التراث العلمي والمصادر المتخصصة النهاردة هيبقى هو المحاضرة السادسة ستة في المصادر المتخصصة. صحيح. يبقى كده احنا خلصنا هذا الجزء ويأتي الدكتور أحمد يكمل متخصص في موضوعات أخرى مصادر متخصصة. صح كده؟ صحيح. احنا هنكتفي بما أخذناه من الكتب. عارفهم ايه هم؟ نعم. القانون. أيوة. ثم المناظر. المناظر. ثم بعد ذلك تنقيح المناظر. تنقيح المناظر. نحن أخذنا أربعة أو ثلاثة؟ لا إحنا أربعة. عددا. ممكن تكتفوا بالثلاثة اللي أنت قلتهم يعني. نعم. فاختر أي اثنين تانيين كده يبقى أخذنا خمس. طيب. في هنا واحد كويس هات الكتاب ده كده. الكتاب ده جيد جدا. الكتاب ده جيد جدا. نماذج في الطب. نعم. في طب العيون. نعم. وهذا ايضا قد يفيدك في البقال اذا اخترت الطب. نعم. ماشي. نعم. فحنضيف المجال ده كتاب كذا يبقى عندنا اربع كتب. نعم. كويس. نعم. القانون المناظر تنقيح وتنقيح وكتاب العين. العين لحنين بن اسحاق. طيب ماشي. واللي حققه عالم اجنبي اسمه ماير هوف الماني. له قصه جميله يعني كده. طيب. قصه يعني. ماشي. يبقى اذا حددنا المصادر المتخصصة في أربعة مصادر. وانت ركز على الطب مرة واحدة يعني كتاب القانون أنا أتيتكم فيه كذا حاجة كثيرة فتقدر تعمل منه ما يمكن أن يكون إجابة على سؤال. يعني لو أنا جبت اختيارات هيكون منها كتاب القانون في الطب فأنت يكتب عن الأرض كهذا من دلوقتي يعني وحينفعك لو أنت هتكتب في البحث والمقال. التشريح القانون ماذا يعني؟ تشريح القانون تشريح القانون تشريح القانون كتاب وحده يعني ده مستقل ده يعني القانون فقط القانون هو الأساس لكن الكتاب الثاني اللي أنا أديت لكم هو المناظر وتنقيح المناظر لأن تنقيح المناظر يعتبر شرح يعني لما أقول لك أحد المخطوطات الشارحة تقول لي تنقيح المناظر وتتكلم عن المناظر وإلى آخره. يعني أنت في الحدود دي ركز على الطب وعلى القانون اللي احنا قلنا عليه وبعدين استفيد بقى في انك تخلي البحث بتاعك مشروع البحث عن الطب يعني قول العلوم في التراث الإسلامي كلها كده مقدمة كم صفحة كده ثم اثر الطب الموزجة او الصيدلة الموزجة علم الصيدلة الموزجة مثلا وفي الكتاب اللي عندك بتاع العطاء العلمي ده هتلاقي فصل مخصوص عن الطب والصيدلة. اهلا وسهلا. بحاول بقى تجيب من على الانترنت شويه صور شويه حاجات يعني غذي البحث بموضوعات بعض الرسم الحاجات يعني كده يدي له شكل بحث. نعم ماشي. داخل الانترنت فيه كل حاجه يعني. نعم اهلا وسهلا ومرحبا كيف احوالكم؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله على كل حال لكن قولي لي بقى الحمد لله على ايه؟ على ايه الاخبار العامه ايه كويسه؟ كويسه جدا. طيب والاخبار الخاصه كويسه برضو؟ الحمد لله ماشيه كويس في المقررات بتدرسي كويس؟ يعني ان شاء الله هتجاوبي كويس في الامتحان؟ انت منتظمه؟ منتظمه ولا منتسبه؟ منتظمه منتسبه منتظمه منتظمه. طيب اعملي بقى هنا الحضور انت بتاخدي معانا مصادر متخصصه وبتاخدي تراث ولا بتاخدي ايه تاني؟ ممكن تراث الاساسي. لا يعني هي انت بتاخد المصادر والتراث العلمي. نعم هي نفس الشيء. نعم بتعرف يعني محاضره المحاضرتين محاضره المصادر تنتهي اليوم اخذنا ست محاضرات ثم بعد هذا تحضرون مع الدكتور أحمد يكمل في موضوعات أخرى لكن موضوع التراث العلمي العربي ده مستمر أستمر فيه مع بعض ست محاضرات. يلا اكتبوا الغياب هنا على الوقتين دول. هل استطعت أن تحصلي كتب ليها ولا لا يوجد عندك الكتب دي؟ هي يا دكتور عندك كتب؟ كتاب ايه؟ لا مش كتب لكن بي دي اف يعني هل ايه؟ بي دي اف صيغه بي دي اف صيغه بي دي اف بي دي اف بي دي اف في حاجات موجوده بي دي اف؟ يعني ده موجود بي دي اف؟ موجود والله؟ كان عمر شيخ عمر الذي بالامامه ده يصور من هنا من هذا الكتاب ويضعه في الجروب عندنا يعني فقط للتراث كده نعم طب كويس لكن فقط لنا يعني لا ليس يعني في الانترنت عامة لا مش كل الناس لا هذا لا يجوز احمد اللي عمل لكم الحكاية نعم هو ياخذ من هنا يعني هو بيدي للمجموعة فقط نعم مجموعة فقط اما لعامة الناس اظن لا يجوز صحيح؟ لا يجوز طبعا لا يجوز هذا قانون لان ما زلنا شركة النشر تقاضيه نعم انما لو بودي انا ولا يهمك صحيح فإحنا أخذنا في المصادر المتخصصة أربعة. الله، أربعة عظيم. ما إيه هم؟ ما هم؟ ما هي الأربعة؟ ها؟ أقول كون خلاص كما عرفتوا بتاع ابن خلدون فقط يا ابن خلدون؟ لا طبعا أنت جبت ابن خلدون من فين؟ مش ابن خلدون كون التفل؟ ويريد يأكل قانون القانون القانون لابن سينا ابن سينا ثم المناظر لابن الهيثم ثم تنقيح المناظر يعني شرح المناظر لكمال الدين الفارسي. واليوم أضفنا رقم أربعة محمد يعرف هذا الكلام. قول يا محمد له كتاب العين العين العين حنين بن إسحاق حنين بن إسحاق وبقول لها فين في الكتاب وقول لها إن شاء الله محمد ينوب عندي في توصيل بعض أفكاري إلى أهل إندونيسيا هنا وهناك يعني هنا في مصر تضحك علي يعني. لا أنا لا, لا يعني أنا أولي أنا بعيد من أنت مندوب مندوب سامي أنا حضرت في يعني جيت إلى إندونيسيا سافرت إلى إندونيسيا؟ لا لا لا حتى الآن؟ بعيدة رحت سافرت اليابان يابان ونزلنا ترانزيت في جاكرتا فقط يعني مشينا شوية لكن السفر البعيد بيرهقني شوية صحيح ربنا يعطيك الصحة إن شاء الله لكن إن شاء الله يعني إذا كان في العمر إن شاء الله نزوركم إن شاء الله إن شاء الله وماليزيا؟ لا لا ماليزيا. أنا رحت يعني اليابان كانت بدعوة وبعد رحت بقى في الغرب كثير والدول العربية كلها وأنا لست من محبي السفر السفر متعب وصعب وطبيعة العلميين أنهم حتى في مراحل التعليم يعني معتكفون في المعامل والأبحاث فلا يحبون الأسفار مع أن الأسفار فيها كم فائدة في الأسفار 10 فوائد صح؟ تعرف ناس أهلا زيك أهلا السلام أهلا أنا بدردش مع آل إندونيسيا مجموعة طيبة جدا كنت عايز أسألك أنت سألتيني مرة عن المشروع بعد كده سألنا بقى دكتور وبعد كده إيه؟ سألنا دكتور أيمن يوم الثلاثة اللي فات على أساس إن إحنا نقدم خطة بحث ولا لأ فراح سأل دكتور حلواني فراح دكتور حلواني بقى قالنا قال لكم؟ هما يعني تقريبا ما كانش عنده فكرة لا الحلواجي عنده الحلواجي عنده دكتور أيمن ما كانش عنده فكرة أيمن لأنه لسه ما عندهش فكرة فقعدوا كده ولما احنا بدأنا مع الحلواجي ما كانش هو يعرف فهو الموضوع باختصار إنكم تتفقوا مع أحد الأساتذة ده عملية بتتم بعيد عن القسم خالص أحد الأساتذة على موضوع ده اللي حضرتك قلتيه كده وهو يوفق عليه وتوفق عليه وتعملوا منه نسختين قال لكم كده برضو نسخة ليا ونسخة معاكي مع الدرجة تسلميها لهم في البحث وكان الاختلاف في خطة البحث ان هي تقدم قبل الامتحان قبل البحث ولا فقال لنا لا ما تقدمش لا اتفاق خطة اعرفها يعني يعرفها الاستاذ لكن انا كنت افتكر يعني انها تعرض على مجلس القسم هو ده اللي كان مكتوب في الورق في يعني في نشرة كان مبعوت لنا ان احنا المفروض تعرض على مجلس عشان يبقى عمل رسم يعني لكن يبدو ان هم اكتفوا بس ان احنا نسجل بثقة الاستاذ يعني في هذا فهو انت هتعمليه ان شاء الله اولا فيما لا يقل الشرف بقى هذا لا يقل عن 30 صفحه. 30 صفحه ليه بقى؟ لان دي ماده كانها ماده مستقله عليها زي اي ماده عليها 20 درجه. فاذا لازم حتى من الناحيه الفنيه والتكتيكيه لازم نظهر ان ظهر فيها مجهود لان هي تناظر مقرر قعدنا ندرس فيه شهرين. طيب فهو صح احنا بندرس فيها من شهرين بندرس فيه كل يوم لان انت قاعده فيه بتفضل. فانت هتعديه وانت كنت اخترتي موضوع ايه؟ احنا كنا لسه بنبحث في الموضوع فما كناش رسينا على حاجه. بس هل انت كنت في التنسيق الحضاري مش كده؟ اه. في لك مثلا اهتمام علمي معين عندنا؟ لا انت خاصة. والله اصل احنا في موضوع المخطوطات ده شغالين في كله. يعني انت كان تعليمك حاجه كان تعليمك ايه؟ لا انا يعني متخصصه في المكتبات وتقنيه المعلومات. في المكتبات؟ والله موضوع كويس. فالموضوع عندنا بندرس. تعرفي مثلا تكتبي عن انا هقول لك انت عندك حاجه من كتب دي؟ اه طبعا. عندك كتاب الازرق؟ هو باسم اسمه التراث العلمي للحضاره الاسلاميه تقريبا. هو مراح على كنت انا وزعته على مجموعه كده لما كنا هناك في جاردن سيتي. معرفش انتوا ولا المجموعه تاني؟ لا مش احنا. ثم ان هو بالظبط الكتاب اللي اسمه العطاء العلمي للحضاره الاسلاميه. عندك؟ لا. ممكن يبقى عندنا في المكتبه بتاعت المركز عندنا فيه. ممكن تلاقي. طب شوف الكتاب العام يعني كتاب واذا ما لقيتيش انا اعيرك احد الكتب على ان تردوها لي لان ما عادش عندي نص. فاختاري موضوع علم من العلوم. انا لسه بتكلم مع محمد. اختاري علم من العلوم وشوفي مثلا هذا العلم التراث عمل فيه ايه كذا كذا كذا وبعدين نختار حته منه صغيره ونقدم عليها صفحه واحده من المخطوطه بتاعتها كجانب تطبيقي. انا هنا جايب حاجات مثلا في بعض صفحات موجوده او انا اجيب لك انا او خدي عندكم. كنا احنا عملنا فهرسه لكتب الازهر مكتبه الازهر علم الفلك والميقات وعملنا مكتبة دار الكتب في الكيمياء. اختاري وجايبين احنا صور لصفحة حتى كاتبين نسخينها معناها وكده. خليك شوية على ما انسي ده دلوقتي على ما اكتب لك انا الموضوع ونحدد صفحة. احنا النهاردة اخر محاضرة المصادر المتخصصه محاوله كده يعني لميت فيها في محاوله في البحث الشرح بتاعت القرد. يا خبر اختار حاجه. لا لا دي مش حضرتك كنت قلت لنا اكتبوا الابيات وشرح البحث. اه اللي هي اللي هي ايوه طب دي هنخليها الاعمال السنه صح؟ اه خلاص مش البحث. ايوه بس كنت حضرتك طالب مقاله عن مرض من الامراض انا صح؟ آه. صح صح يا محمد؟ نعم مش كان برضه في اي شيء في الفصل الاول؟ لا انا طلبت مقاله عن مرض من الامراض. انا واحد من الامراض في الامراض. نعم فقط يعني بدل فقره هكذا نموذجا يعني فقط نموذجا. نموذج ايه؟ من الملزمه صحيح؟ اه من كتاب بتاع الموجز في بعض الامراض في الامراض. اه كتاب بتاع موجز اللي انا جبته معايا. اه طب هو ده مش عندك؟ احنا خدناه بدي اف انت عملت ايه ده كتاب ماشي اصل احنا بنتلكك على اي يعني انت اول واحد تجيب بهذا الكلام. فرضا كويس. انا كنت عايز اعرف بس المقاله حضرتك عايز فيها ايه عشان يعني نكتبها ولا نشرحها ما كنتش عارف. المقاله بتاعت الامراض مش عارفة حضرتك عايز فيها ايه. بس والله عامله هنا حاجات ممتازه. استعنت كمان بالشرح بتاع ابن رشد في الاردن. ليه؟ هو عمل شرح ابن رشد. كان شرح الابيات بتاعتها. فاستعنت بشرحه فيها. لا ده انت ما شاء الله عندك رصيد. عندك رصيد جاي. ما تكتبيش ليه المراجع بتاعك؟ كتبها تحت. الاخر؟ بس انا يعني هم حاجات بسيطه مش عارفه. لا مش كاتبه ولا مراجع تحت. لا ازاي؟ متلاش؟ واحد بس لا واحد كمان. طيب. الموجه الموجه في تاريخ الطب والصيدله ده عندك؟ انا حضرتك كنت قلت لنا عليه والشيخ عمرو ادوه لنا بي دي اف. لا اوكوا يعني. لا هو لا يعني. ايوه. فده لكم عارة ولا ايه؟ لا يعني اخذنا نسخة منها على الكمبيوتر. كده. ده كتاب مهم جدا عندك. لا ده حاجة والله كويسة. السلام عليكم. السلام. اهلا. احمد ازيك؟ حضرتك ابو خير. عبد العزيز السلام. الشيخ احمد شلبي. لا قلت لك انا ان في استاذ دار العلوم اسمه احمد شلبي. اعرفه طبعا. طبعا عارفه طبعا. ها لازم اعرفه. وعارف بنته احلام تقريبا وسهير. سهير شلبي اللي هي مذيعه. واحلام برضه اختها. ها واحلام تقريبا برضه. احلام انا اعرف سهير بس لانها مذيعه مشهوره بس من زمان يعني. كنت مذيع وكنت انا صغير كده كنت والله لفت اسمها لفت نظري. كنت بتروح عندهم وكده؟ نعم. كنت بتروح لهم يعني البيت وكده ولا لا في التلفزيون فكنت بشوفها في التلفزيون. شوفي يا استاذه انجي هذا الجهد جيد جدا. ها يا ريت تكتبني عليه في الموضوع التالي يعني اللي نواها هي ونخلي الموضوع بتاع البحث عن علوم الطب في التراث الاسلامي كتاب القانون الموزجي ونختار منه عليه كلام كتير وانا اديتكم مقاله كبيره وفلسفه العناصر الاربعه الرسمه اياها دي وناخد موضوع كده ونختار صفحه واحده منه ونعمل لها تطبيق يعني ننسخها مره وهي موجود لان هذا الكتاب محقق فهمتي؟ وليكن هذا هو الموضوع. اشتغل فيه كده على مهلك بالمقالات اللي اخذتيها بكتاب القانون نفسه انا جبت لكم منه نسخه ايه هو اجزائه الاجزاء المماريه يعني كده تعليق به وبعد كده شوفي اثره في من جاء بينك كده يعني كبحث شو تقدر تعمل فيه وليكن هو هذا الموضوع. العلوم الطبية في التراث الإسلامي كتاب القانون الموزجن لابن سينا ماشي وقفلنا عليه كده. إذا لقيت بقى حاجة تعجبك في الكتاب اللي أنت صورتيه ده كويس يعني استعيني كده بكام حاجة على أساس إن ده مهم لأنه مقرر. الشيخ أحمد إحنا بعد شوية هنقول لك يا دكتور أحمد بعد ما تخلص الدبلوم وبعد ما تخلص الماجستير وبعد الدكتوراه هتبقى انت خدت شهاده الدكتوراه ويا دكتور احمد. اما الان انت الشيخ احمد. وانا اسعد بالشيخ. اعود واكرر ان النهارده هي المحاضره السادسه في المصادر المتخصصه. يعني ان شاء الله اتفقوا مع الدكتور احمد عبد الباسط ويبدأ معكم إذا كان في نفس الموعد أو يختار لكم يوم آخر. أنتم تشوفوه؟ نشوفه يوم الثلاثاء مع دكتور نبيل. طيب إحنا يوم الثلاث إحنا يوم الثلاث هناخد بقى التراث العلمي زي النهاردة. النهاردة بناخدها بدل السبت اللي فات مش أنا سبت يعني هنخليها مش أنا سبت اللي فات ما جيناش خدنا بداله الثلاث في المصادر المتخصصة عشان كده النهاردة احنا خلصنا لكن لسه ما خدناش بداله في تراس علمي. فالنهاردة هناخد بتاعة النهاردة، ويوم الثلاث هناخد بدل اللي فات أو العكس يعني. يعني الأسبوع ده هناخد مرتين. وهنثبت يوم إيه؟ لا خلينا زي ما احنا. عايزين تغيروا ده الثلاث. عايزين تخلوها الثلاث خلوه. لا كده خلاص. خلاص كيف؟ الساعة 9 يعني صحيح؟ يبقى من الساعة كام؟ 9. 9 9 ولا 11؟ لا عندنا لا لا اسف لا ليه بقى عشان بيجي بعد لا انا دكتور مذكور دكتور مذكور انا بتكلم على يوم السبت يوم السبت الدكتور الحلواجي الساعه 1 احنا بقى عندنا دكتور حلواجي الساعه 1 طب لو الدكتور عبد الباسط لو قلت الحلواجي يجي بدري شويه لا لو الدكتور عبد الباسط يجي مثلا الساعه 11 في 11 الواحدة اصل عارفه لما حضرتك مناسب ليك الساعه 9 لما نبتدي متاخر جول بقى بعد كده بتسحب معرفش ليه ريح؟ لا ليه ريح كنت عايز اخليها الثلاث زي كنت عايز اخليها الثلاث زي ما احنا عايز زي ما احنا بنروح يعني الثلاث من 9 ل 10 ونص كده بيجي مذكور بعد مني ونوفر يوم السبت بس انتوا جايين جايين يوم السبت خلاص خليها مثلا 10 يعني اسم البلد المسلم عايزين الدكتور عبد الباسط احتمال الدكتور عبد الباسط احتمال يكون عامل حسابه على السبت الساعه 11 لا لا هو يفضل في الاول عبد الباسط كانت نازله في الجدول من الساعه 1 للساعه 3 اه الدكتور الحلواني بيقول كده هي كانت نازله انا لينا احنا انا ما غيرتش السبت هو يا اما انه يستنى على فكره ممكن هو يخليها لكم بعد الحلواني اذا كان عايز من ثلاثه او حاجه يعني اتفقوا بما إذا الخمس ست محاضرات انتهت ركزنا فيهم على كتاب القانون في الطب لابن سينا وعلى كتاب المناظر للحسن بن الهيثم وعلى كتاب تلقيح المناظر باعتباره نموذج للمصادر الشارحة المصادر الشارحة يعني ممكن أقول لك اكتب بإيجاب عن أحد المخطوطات أو المصادر الشارحة في التراث العلمي يبقى انت تعرف على طول انك ما خدتش غير شرح او تنقيح قال كام ثلاثه النهارده اضفنا واحد رابع عشان يبقى العمليه فيها توازن هذا الكتاب الرابع انا عجبني قصه هذا الكتاب لا انا مش عارف حضيف لكم بالثلاثة كتاب اسمه العين من الخليل مش بتاع الخليل حنين بن إسحاق كتاب العين لحنين بن إسحاق وعشان يميزوه عن عن عن معجم العين الكتاب ده في 10 مقالات فسموه كتاب العشر مقالات في العين كتاب اسمه هو عندكم هنا صفحة 240 أنا في هذا الكتاب جبت نماذج لبعض الكتب المحققة عشان احنا نمشي على منهج التحقيق بتاعنا فالكتاب ده أنا جبته نموذج لإيه لأسباب كثيرة جدا افهموا فلسفة تحقيق هذا الكتاب ولذلك أنا لما هتكلم أو أسأل هسأل عن أحد النماذج في الطب مثلا اكتب عن احد المصادر المتخصصه في العلوم الاتيه الطب، الفلك، التكنولوجيا، مش عارف الايه كده، المهم هيكون فيها الطب. فبقى قدامك فرصتين، اما ان تكتب عن كتاب القانون، واما ان تكتب عن كتاب العين لفضيلة أصحاب. كتاب العين ده فيه اكثر من ميزة، ان هو لحنين بن اسحاق، ينتمي الى ديانة غير الاسلام. فاحنا هنا برضو بنعمل موازنة، نقول فيها ان التراث الاسلامي كان الكل ينعم بمظلة الاسلام، وادي مثال لغير مسلم اسهم في الحضارة الاسلامية اسهاما كبيرا، وكان على مقربة من المأمون الخليفة، وله دور لم نقرأ عنه لوحده، ده يعني ممكن يبقى مقال خاص. فنائل بن اسحاق ودوره في إثراء الحضارة العربية الإسلامية، مؤلفا ومترجما، وله يعني مآثر كثيرة. فمن مآثره ان هو وضع كتاب العين، والكتاب ده اسمه المقالات، العشر مقالات في العين، وساعات يسموه التسع مقالات في العين لحنين. ليه؟ لان حنين كان كاتب منهم تسع مقالات فقط، والمقالة العاشرة كتبها ابن اخته حبيش. فكأن إذا قلنا لحنين بن إسحاق يبقى هما تسعة، هنقول حنين وحبيش يبقى عشرة، لكن لأن حنين هو الأغلب فقلنا لحنين بن إسحاق. وفي ملحظ آخر، إن كلمة حبيش لما كانت تكتب في التراث كانت قريبة من كلمة حنين من غير تنقيط، فظن البعض أن كلها حنين، فقالوا المقالات العشر. ده يعني في الكلام عن المصطلح العنوان والاسم. النقطة الثانية، الكلام ده كان في القرن القرن التاسع ميلادي، يعني دي مرحلة الثالث الهجري. دي مرحلة متقدمة في التأليف العلمي طب. القرن التاسع ده يعني الثالث الهجري، يعني هو مات 873 ميلادية، يعني 600 وشوية، 200 وشوية هجري. يبقى إذن هو في النصف الأول من القرن الثالث، يعني مرحلة مبكرة. وهذا الكتاب هو أقدم كتاب مؤلف في طب العيون على الطريقة العلمية، يعني ده برضو مهم في التاريخ، ينسب لحنين بن اسحاق هذا الكتاب. النقطة الثانية المهمة، خلي بالكم الكلام اللي أنا بحكيه بقصة كتاب محقق، قصة كتاب محقق. الكتاب هو المقالات العشر في العين لحنين بن اسحاق. على فكرة ابنه اسمه اسحاق بن حنين زيه بالظبط، طلع يعني وارث عن أبيه كلها. النقطة الثانية، إنه كان أول كتاب في الطب العلمي في المكتبة العربية في عصر الحضارة الإسلامية. النقطة بقى الأهم، أن الذي حقق هذا الكتاب هو المستشرق الألماني ماكس مايرهوف. المستشرق الألماني ماكس مايرهوف، شوفوا بقى الكتاب ألفه واحد وحققه مستشرق قبل احنا ما نعرف ان فيه تراث، سنة 1928. عشان كده اخواننا اللي بيعملوا أسطورة من الأستاذ عبد السلام راؤول، ومن الأستاذ كذا، ورواد التحقيق، لو رجعوا للتحقيق العلمي هيلاقوا مدرسة التحقيق العلمي المعاصرة بدأت قبل هو بتأرخ أول كتاب علمي كان المحقق الأولين كان ماير هوف. ماير هوف ده بقى له قصة جميلة جدا. هو ألماني مستشرق. لا ألماني مستشرق يعني اهتم بعلوم الشرع بعلوم الإسلام. هو من كبار أطباء العيون العالميين ومن أعظم الباحثين في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب. سافر إلى مصر سنة 1900 يعني في أوائل القرن في أول القرن، ثم عاد ليقيم في القاهرة سنة 1903 يعني هو جاي مصر زيارة كده وبعد رجع تاني 1903 عشان يعيش في مصر. على فكرة ده كان في أعقاب الحملة الفرنسية وكده 100 سنة كده فرق 100 سنة 1900 1903 يعني 100 سنة بعد الحملة الفرنسية بعد الحرب. ومنذ ذلك الحين سنة 1903 بدأ دراسة اللغة العربية باللهجة المصرية. فما تكتبش يا حبيبي احنا ممكن نصور اصورهم موجود. موجود. طيب. كتاب موجود دلوقتي على الانترنت اللي عايز الكتاب. سافر الى مصر وعاد ليقيم في القاهرة سنة 1903 ومنذ ذلك الحين بدأ دراسة اللغة العربية باللهجة المصرية فأتقنها بعد وقت قصير، كما درس جميع اللغات المنتشرة بين الأجانب المقيمين في مصر، ثم أوقف ما تبقى له من وقت على دراسة الطب العربي. يعني درس اللغة الأول فيلم يا محمد الأول خالص درس اللغة ودرس اللغة العامية عشان يدرس بقى التراث ده نموذج بنقراه ليه عشان نشوف ايه هي اركان التفوق هي عوامل التفوق. وزي ما شفنا الملحظ في المؤلف ثم المحقق ثم في قصة المحقق انتخب ماير هوف رئيسا لجمعية أطباء الرمد المصرية سنة 1909. جمعية الرمد المصرية جمعية العيون أطباء العيون اختاروا رئيس لهذه الجمعية. شوف كيف سنة 1903 بعد 1909 بقى رئيس الجمعية ونائبا لرئيس المجمع العلمي المصري. شوفوا الناس دي لما بتمارس نشاط في الغربة وصاروا بقى في ونائبا لرئيس الجمعية الملكية للطب في مصر. كان وقتها الملك لسه موجود كان نائب لرئيس الجمعية الملكية وعضوا شرفيا في الكلية الدولية للجراحين. وفي عام 1928 منحته جامعة بون الدكتوراه الفخرية من كلية الآداب. وشوف هو طبيب وخد دكتوراه فخرية من كلية الآداب. اهتمام باللغات، اهتمام بتحقيق التراث، دي حاجات بتبقى معني بها كليات الآداب والعلوم الإنسانية. وفي عام 1930 عينته جامعة لايبزيغ أستاذاً لتاريخ الطب. ولكنه آثر القاهرة، حب يقعد في القاهرة. وعمل منذ 1936 بالتدريس في كلية الآداب بالجامعة المصرية إلى أن توفى في 20 أبريل عام 1945. شوفوا شخصية مستشرق قد إيه عشق التراث بتاعنا. والأكبر من هذا إنه تبنى موضوع في تخصصه تفوق فيه علميا ثم لجأ إلى التحقيق وأحياء التراث. أظن ده لما يمسك نص علمي في الطب يكون التحقيق بتاعه نموذج مش كده ويستشهد به. عشان كده أنا اخترت هذا الكتاب الناحية التاريخية يحكي لنا قصة جميلة فيها عناصر مختلفة دفن بمقابر اليهود في مصر القديمة. وقد نقش على بارة لجالي وقد نقشت على قبره هذه العبارة باللغة العربية. خلي بالك هو كان طبيب ايه؟ عيون. هو قال لهم اكتبوا على قبري للعمياني اعطي النور. كطبيب. كتبوا على قبره للعمياني اعطى النور. وللباحثين اضاءت حكمته. احنا طبعا الحمد لله ينطبق علينا الجزء الثاني، او لسه بندرس اسلوبه ومنهجه وطريقته، فهو رجل يعني نفع صف النظر بقى يهودي في الكلام ده، احنا بنتكلم عنه بقى. عقيدتنا بتقول لنا كل الاديان ما شاء الله يعني صح، ويعني ما عندناش حرج ان احنا نتكلم عن عالم يهودي. او من يومين مات واحد اسمه ستيفن هوكينج، يعني يقول لك ما تترحموش عليه ده كافر ده مش عارف ايه. الراجل قاعد بيتكلم بالكمبيوتر شعبان، ها ما بعرفش ده مخه هو فقط اللي شغال في جسمه. صرح تصريحات علميه لا توافق عقيدتنا لكنه وصلها من وجهه نظر علميه ايا كان يعني. فرجل بهذا العطاء وهو عبره في حد ذاته، هو خلقته ونظامه ده عبره لمن يريد ان يعتقد. فما نجيش بقى في الاخر ونقول الله يخرب بيته ونمسك في الايه ونسيب، طب قولوا عمل ايه الاول واستفاد منه ايه وعرفوا الناس عمل ايه. هو ليه سمك قوي في مجال الفيزياء صح ولا والفلك؟ هو ملحد يعني كعقيده بس 60 داعي، لكن هو ليه سهامات قويه وفي الفجوات السوداء وال هو كل اللي احنا بندرسهم لاولادنا في المدارس وفي الجامعات عارفين حاجه. اهو طلع ماير هوف ده يهودي الجنسيه ما نعرفش بقى كان مشكله بس يعني لا نسرف. اينشتاين برضه يعني يهودي. نعرف دائما ماذا ناخذ وماذا نعطي عشان بس نستفيد خطوه، ما احجرش على عقلي وعلى نستفيد من الناحيه العلميه. نستفيد من الناحيه العلميه من الناحيه العلميه انا ماليش دعوه. يقال انا كنت في روسيا ستالين، تسمع عن ستالين؟ كويس ماركس براودي. يقال انه نطق الشهادتين وهو يرفض انفاسه الاخر، يعني بصرف النظر صح ولا غلط كفايه اتباعه كلهم اللي هيبقوا في النار. لكن انا بقول هذه النقطه ما حدش عرفها ولا ربنا سبحانه وتعالى. ده واحد بيطلع في الروح، انت عارف هو بيقول ايه ولا ايه الحكايه دي بتتم ازاي؟ مش ربنا ممكن يعني يغفر الواحد في اخر لحظه؟ مش ممكن كده. كارل ماركس والله يعني ذكروا عن كارل ماركس وهو بيموت قال يا الهي. اتفضل. معرفش بقى الهه ده مين كمان. هم قالوا له ايه انت دول ده؟ مات قبل ما يموت. لو قال يا الهي يعني لما شاف عين سكرات يعني يا رب خذنا. لما عين سكرات الموت قال يا الهي، فهم تلاميذه من حواليه استغربوا يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا حكيت لكم مره مش عارف، انا اصلا درست في روسيا موسكو. عارفين كده؟ كنا يا استاذ انجي بنتفرج على ماتش كوره. سمعت الحكايه دي؟ سمعتها اكيد. انا بكرر الحكايات. انا ما سمعتهاش. اصل كان المجموعه بتاعتكم في الفصل كانت السنه دي ولا السنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت. كنت دايما اقول لهم اسراري. وانا عموما اسراري كلها. ولنا الشرف. فكنا نقعد نتفرج على ماتش كوره. فروسيا مثلا بتلعب مع فريق ثاني. هما لما يجي الكرة على الجون وبتاع يبقوا خايفين هيخش في الجون. فالكرة تطلع قوي. روح طريف في نفس واحد يقول ايه صلاة بابو؟ صافى موجو يعني الحمد لله. فأنا أجي على صديقي اللي جنبي أقول له أنت قلت إيه؟ فيفوق على طول يعرف إن أنا سؤال خبيث يعني. فبمناسبة باركس يعني هو بيقول يا إلهي محدش عارف هو بيشوف سجارته وخلاص مفيش هل يقصدها أو لا يقصدها يعني. فالحاجات دي نسيبها إحنا العليم الخبير يعني. وربنا سبحانه وتعالى كل صفات الرحمة فيه الكارثة بقى لما يكون مسلم يعني اللي ولد مسيحي والولد كافر والولد كذا ما بلغتهوش الرسالة. على فكرة الإسلام من عظمة الإسلام إنه إذا بلغت حقائق تكون قبولها سهل عند العقلاء. فالعيب بقى مش نقول فلان كافر، إحنا عملنا إيه لتبليغ الإسلام؟ إحنا بنقعد نوعظ بعضنا كل يوم جمعة في المسجد وبعد الدرس بعد المسجد وبعد الحلم، وأول ما نخرج من المسجد تلاقي الناس عمالة. أول ما نروح ندفن الميت نطلع نتكلم في الورث والعرب. إحنا ننتسب إلى دين يعني أنا بقول نجهله يعني ما بنعملش بيه نفسه. لما كنا بنفهم الدين الحقيقي عملنا دولة كبرى محدش لنا وتعالى. لما رجعنا وبعدنا وبدأنا بقى شيخ الله رأى الخطاب جيد امبارح ايه بوخارست مش كده؟ قريت عنه؟ رائع عن الأديان وعن تسامح الإسلام وعن وهم بالذات المسلمين عندهم يعني مرتاحين في التعامل وحاجة زي كده. هو ده الخطاب الفاقد الخطاب المهم تشبك بقى وإن على طول نبدأ نتكلم بعض. كنا مسلمين وستمائة حتة كل واحد يقول لك الوضع بتاعنا احنا كويس كمسلمين؟ لا طبعا كلنا بنقول لا طب نصلح ازاي؟ الفرد اصلحك يعني انا كنت جاي النهارده في تاكسي طلع السواق راجل سوري هو كلهم سجلوا لي الكلام ده سجل الكلام ده؟ شكرا.